الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما بوب هذا الباب ذكر في هذا الباب ما يشتمل عليه من فصول، فقال: باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته. وتبويبه هذا الباب على غير المعهود، فإن المعهود أنه يذكر لفظة تدل على ما تحته، بينما هنا وفي أبواب أخرى قليلة يورد في التبويب ما يشمل تحته من فصول. وقد ذكر المصنف هنا أمرين: الأمر الأول ما يوجب الغسل وهو ما افتتح به هذا الباب، وما يسن له وسيعقد له فصلا، وصفته وهو الفصل الثالث. وهناك فصل رابع أورده المصنف ولم يذكر عنوانه في هذا التبويب، وهو ما يحرم على المحدث حدثا أكبر من أمور ولو أدخلها لتمت جميع الفصول التي ذكرها تحت هذا الباب. وقبل أن نشرع في كلام المصنف أريد أن أقف مع قول المصنف: باب ما يوجب الغسل. العلماء يفرقون بين الغسل والغسل، إذ الأول بالضم والثاني بالفتح، والفرق بينهما عند أهل اللغة فيه اتجاهات. فقد حكي عن سيبويه كما نقله صاحب المصباح أن اللفظتين مترادفتان، فالغسل والغسل سواء. وقيل بالفرق بينهما، والقائلون بالفرق بين اللفظتين لهم اتجاهات. من هذه الاتجاهات قول القاضي عياض أن الغسل بالفتح يكون الماء فيسمى غسلا، وأما الغسل فإنه الفعل. وقيل إن الفتح هو الماء أو الفعل، كلاهما يسمى غسلا، الماء يسمى غسلا والفعل يسمى غسلا، وأما الضم فهو الاغتسال. وعلى العموم فإن هذا الخلاف إنما هو بين أهل اللغة، وأما الفقهاء فإنهم يستعملون الغسل على تعميم سائر البدن، وأما إجراء الماء على بعض أعضاء البدن أو على غير البدن كالثياب فيسمون الجميع غسلا، فيجعلون الغسل بالضم مخصوصا على تعميم سائر البدن، وهو الذي سيعرف المصنف به ذلك. ولذلك فإن للفقهاء أعراف في بعض الألفاظ كما أن الشرع له أعراف، فهناك فرق بين عرف الشارع وبين عرف الفقهاء. كثيرا ما يتوافق عرف الشارع وعرف الفقهاء فيكون اصطلاحهما واحدا، وقد يكون مختلفا. ومتى يكون متفقا؟ إذا كانت اللفظ قد استخدمت في ألفاظ الشارع في الكتاب أو السنة، وأما إن لم تكن قد استخدمت بهذا المعنى فإن استخدام الفقهاء يكون اصطلاحا خاصا بهم وليس اصطلاحا شرعيا، وإنما هو اصطلاح فقهي وتم الإشارة لذلك قبله. نعم. وهو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. نعم، قوله وهو هذا يعود إلى الغسل، فيكون تعريف الغسل وهو تعميم البدن. وقوله استعمال ماء، عبر المصنف بالاستعمال ولم يعبر بجريان الماء الذي هو الغسل، لأن الغسل أحيانا قد يكون بالمسح، وذلك لمن كان على أحد أعضاء جسده جبيرة فإنه يمسح الجبيرة ولا يغسلها بالماء، بمعنى أنه يمر الماء عليها فينفصل الماء. فتعبير المصنف بالاستعمال ليشمل الغسل وهو الإسالة والانفصال، ويشمل كذلك المسح على نحو الجبائر. وتعبير المصنف بكونه ماء أراد المصنف بذلك إخراج التيمم، فإن التيمم وإن كان رفعا للحدث الأكبر أو إباحة للوضوء على الخلاف في هذه المسألة فإنه لا يسمى غسلا. وقوله طهور، هذا صفة الماء وهو الذي يعبر عنه بشرط الماء. وقد اعترض على المصنف وغيره أنهم أوردوا الشرط في التعريف، إذ التعريف لا تورد فيه الشروط، فناسب عدم استعماله أو عدم ذكره، عدم ذكر الطهور، وإنما يكتفى باستعمال الماء في جميع بدنه، هذا هو الأولى. ولكن إن المصنف أورده فيكون فائدة من إيراد هذا القيد وهو استعماله وهو قوله إنه طهور، ليخرج بذلك نوعين من المياه سبق ذكرهما، وهو الماء النجس والماء الطاهر. ولذلك إذا قلنا بأن الشروط مقبول إضافتها في الحدود، فإنك قد تزيد غير هذا الشرط فتقول استعمال ماء مباح مثل ما قال مرعي وغيره. ولذلك لو أردت أن تورد كل الشروط في الحد فسينفتح عليك أمر كبير جدا ويطول الحد. ولذلك أصاب من قال من المعنيين بذكر الحدود أن الشروط لا تورد في الحد، وهذا من الأشياء التي اعترضت بها على المصنف. وقول المصنف في جميع بدنه يخرج ذلك الوضوء، فإن الوضوء استعمال الماء في بعض أعضاء البدن وهي الأعضاء الأربع دون ما عداها. وقوله على وجه مخصوص أي على صفة مخصوصة، وأظهر الصفات المتعلقة بالغسل هي التسمية وأيضا النية، وما عدا ذلك فهي الصفة العادية وهي تعميم البدن بالماء. أحسن الله إليكم. وموجبه ستة. نعم، قوله وموجبه، الضمير في قوله وموجبه ظاهر كلام المصنف أنه يعود إلى الغسل، فيكون موجب الغسل ستة أشياء، وهو ما ذكره بعض الشراح. ولكن إعادة الضمير للغسل مشكل، لأن الغسل لا يوجبه الحدث أو الأحداث التي سيريدها المصنف بعد قليل، فإن كل واحد من هذه الستة هو حدث، والحدث لا يوجب الغسل، وإنما يجب الغسل عند إرادة العبادة التي يشترط لها الطهارة من الحدثين أو من أحدهما وهو الحدث الأكبر. ولذلك الصواب أن نقول إن الضمير يجب أن يعود لمقدر في الذهن وهو الحدث، أي وموجب الحدث الأكبر. وموجب الحدث الأكبر ستة، فموجبات الحدث الأكبر أي صفة، موجب الصفة هي الستة. وأما الفعل وهو الغسل فإنه يجب بأمرين، يجب بالحدث عند الحدث، ويجب عند إرادة فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة. وقول المصنف ستة، القاعدة عند أهل العلم أن ما كان نحو ذلك من الأعداد في المعدودات أن دليلها الاستقراء، وقد استقرأ الفقهاء موجبات الغسل فوجدوها ستة في الأدلة، وسيأتي ذكر هذه الستة. وقد اختلف الطرائق المتأخرين، فبعضهم عدها ستة وبعضهم سبعة وبعضهم ثمانية. فأما عامة الفقهاء فإنهم يعدونها ستة. قيل إن أول من عدها سبعة هو صاحب المنتهى فزاد سابعا، والسابع الذي أورده هو مندرج في الموجب الأول، فجعل الموجب الأول قسمين كما سأذكره بعد قليل. والذي زاد الثامن هو مرعي في الغاية، فذكر اتجاها عنده أنه يزاد ثامن، وسيأتي الإشارة لهذا الثامن، وأن الصواب أنه ليس من النواقض، ليس من الموجبات، وإنما هو من مفسدات عدم صحة الغسل، وسيأتي في محله إن شاء الله في غسل الحيض. نعم. أحدها خروج المني من مخرجه. نعم، تعبير المصنف بأحدها يدل على أن الترتيب هنا لا أثر له، لأنهم إذا قالوا الأول فإنما يكون في الأقوال، فيدل على أن القول الأول مقدم على غيره، وإما إذا قيل أحدها أو أحدهما فإنه يدل على عدم قصد ترتيب أحدها أو أولويته على غيره. وقوله خروج المني، المني في اللغة يصح بالتشديد الياء ويصح بتسهيلها، وهما وجهان في اللغة، ولكن الفقهاء أخذوا بالتشديد في أغلب ألفاظهم واستعمالاتهم ونطقهم. وهذا المني معروف، وأظهر صفاته أنه يكون في الرجل أبيض ثخينا وفي المرأة أصفر رقيقا، وقد ذكروا غير هذه الصفات من الرائحة وغيرها كما أورد صاحب المنتهى، لكن هذا أظهرها وأجلاها وهو الذي ورد به الحديث. وقول المصنف خروج المني من مخرجه، قوله من مخرجه يشمل أمرين، مخرجه بمعنى محله، ومخرجه بمعنى خروجه من البدن بالكلية أو من الجسم، وهذان الأمران هما اللذان جعلهما صاحب المنتهى ومن تبعه كالغاية وابن بلبان وغيرهم جعلهما موجبين لا موجبا واحدا، فعدوا خروج المني من محله وانتقاله منه ولو لم يخرج من جسد الآدمي موجبا، ثم عدوا بعد ذلك خروجه من بدن الآدمي ناقضا أو موجبا للوضوء آخر، وهذا مسلكه. هم متفقون على الحكم ولكن لهم مسلكان في حكاية المسألة، أهما موجبان أم أنهما موجب واحد. وذكرت لك أنه قيل إن أول من ذكر أنهما موجبان هو صاحب المنتهى، وقد استدرك عليه ذلك منصور في حاشيته على المنتهى ومال إلى عدم صحة ذلك، ورجح الطريقة الأولى وهي طريقة عامة الفقهاء أن موجبات الغسل إنما هي ستة فقط، وذكر أن أكثرهم عليه. وعلل ذلك بأن الموجب هو الانتقال ولا خروج إلا بعد انتقال، فأصبح الخروج مندرجا في الانتقال، فأصبح الخروج مندرجا في الانتقال، هذا كلامه. ولكن وجه كلام صاحب المنتهى بالتفريق بينهما بأن مراد المنتهى ومن وافقه على ذلك أن مرادهم بخروج المني إذا خرج من غير إحساس بالانتقال، لكنه كان بالقيد الذي سيأتي بعد قليل أنه دفقا بلذة. وعلى العموم فالمسألة تحصيل حاصل، الحكم متفق عليه، وإنما النزاع نزاع في صياغة المسألة، أهي ستة أم أنها سبعة؟ والعام على أنها ستة، ولكن إبرازها بسبعة أوضح، وسيأتي إن شاء الله النص على المسألة السابعة في جملة منفصلة في كلام المصنف. نعم، قال خروج المني من مخرجه. نعم، ولو دمن، قوله ولو دمن أي ولو خرج على هيئة الدم بأن يكون مختلطا بدم، إما لسبب جرح أو نحو ذلك من الأسباب التي تجعل الخارج يكون دما. وتعبير المصنف بكونه ولو دما هذا من باب التقليل، ولو كان الخارج دما، فإن حكمنا بأن هذا الدم حكمه حكم المني فإنه يأخذ حكمه في جميع صوره، ومن ذلك أننا نحكم بطهارته. فإذا أراد أحدنا أن يعايي في المسألة فيقول دم كثير خرج من آدمي أو قليل، لأن القليل لا يصدق عليه ذلك، دم خرج من آدمي لكنه طاهر، لأن الدم إذا خرج من الآدمي حكمنا بنجاسته لكنه يعفى عن تطهير القليل. متى نحكم بطهارته؟ إذا خرج دفقا بلذة، وهي الصورة هذه، فإن نحكم بأنه مني حينئذ لأنه مختلط بغيره فنحكم بطهارته. هذا ظاهر كلامهم، كما ذكر ذلك عثمان أنه يكون طاهرا لا نجسا، قال ظاهر كلامهم، حيث لم يوردوا حكما بأنه نجس ولكن لم ينصوا عليه صراحة، ودائما كل ما كان من باب ظاهر كلامهم أنه يكون أضعف مما نص عليه، ما نص عليه أقوى في الدلالة، وقد ينازع في ذلك الظاهر. نعم، دفقا بلذة، نعم، قوله دفقا بلذة أي لا نحكم بأن هذا الماء إذا خرج بالصفة التي سبق ذكرها من حيث اللون والثخن وغير ذلك أنه يكون منيا إلا إذا كان دفقا بلذة. وقد جاءت آثار عن علي وابن عباس رضي الله عنهما في اشتراط ذلك أن يكون دفقا بلذة، وهل الدفق واللذة قيدان أم أنهما قيد واحد؟ من أهل العلم يقول لا دفق إلا بلذة، ومنهم من يقول إنهما قيدان فقد يكون دفقا بلا لذة، وظاهر كلامهم وهو الأظهر أن الدفق واللذة قيد واحد فبينهما تلازم. والأثر في ذلك معروف، وهو قول علي رضي الله عنه إذا فضخت، وقول ابن عباس إذا دفقت فاغتسل وإلا فلا. نعم، فإن خرج لغير ذلك من طيب. غيرنا قوله فإن خرج لغير ذلك هنا تقف، وهي مسألة منفصلة عن المسألة التي بعدها. فإن خرج من غير لغير ذلك أي لغير الدفق بلذة وهو قيد واحد، فإنه في هذه الحالة لم يوجب، أي لم يوجب الغسل، فلا يوجب الغسل لأنه خرج لغير ذلك، لغير الدفق. وسيأتينا بعد قليل أن الأحوال ثلاثة: أن يتأكد من وجود هذه الصفة، أن يتأكد من نفيها، أن يجهل الحال، وسيفصل المصنف جهل الحال، وسأذكر الصفات بعد قليل. نعم، من غير نائم ونحوه. نعم، قوله يوجد. من غير نائم ونحوه هذه جملة أخرى، وهي مسألة ثانية، أن هذا الماء الذي صفته لونا ورائحة ما ذكر إذا خرج من النائم ونحوه، أي ممن غاب عقله كالمغمى عليه والمجنون ونحو ذلك، فإننا نحكم بأنها موجبة للغسل وأنه يكون منيا. إذن القيد بأنه لا بد أن يكون دفقا بلذة إنما يعتبر ممن يكون حاضر العقل، ليس نائما وليس مغمى عليه ولا مجنونا. وأما إن فقد هذه الأوصاف الثلاث فإنه في هذه الحال نقول أما إذا فقد فيه وجود العقل فإننا نقول مجرد الخروج ورؤية الماء يدل على أن ذلك مني ناقض موجب للغسل، موجب للغسل، لأن معرفة الدفق وخروجه دفقا بلذة إنما هو معروف، إنما هو متصور ممن يكون عقله معه. نعم. وإن انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كابن عشر ووجد بللا جهل كونه منيا بلا سبب تقدم نومه من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب الغسل. هذه مسألة متعلقة بمن وجد أثرا على بدنه أو على ثوبه الذي يلبسه أو على ثوبه الذي ينام عليه ثم استيقظ، وذلك الرجل قد جهل، أي قد جهل صفة هذا الماء الذي أو الأثر الذي وجده، هل هو شبيه بصفة المني أم ليس شبيها به. نقول عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينتبه النائم ونحوه فيجد أثرا أو بللا ويتيقن أن هذا الأثر أو البلل مني بلونه ورائحته، فإننا حينئذ نحكم بأنه موجب للغسل وأنه احتلام. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس منيا، إما أن يتيقن أنه مذي أو يتيقن بأنه بول أو عرق أو غير ذلك من الأمور أو رطوبات تخرج من المرأة أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحال بلا خلاف أنه لا يكون موجبا للغسل. الحالة الثالثة أن يجهل ويتردد، إما لعدم قدرته على التمييز لكونه أعمى مثلا أو أشم لا يستطيع الشم مثلا أو لاشتباه لضعف نور أو لغير ذلك من الأمور أو أشياء كثيرة أو اختلاط لون وهكذا، فلا يستطيع أن يميز هذا البلل هل هو مني أم ليس منيا. فنقول، أنا أورد المسألة كاملة ثم نرجع لكلام المصنف لفهمها، فنقول من كلام المصنف أن لها حالتين: الحالة الأولى أن يكون لم يتقدم نومه سبب، يكون سبب لخروج شيء، أن لا يتقدم نومه، يعني ما يكون قبيل النوم سبب يخرج معه عادة شيء، وسيأتي أمثلته بعد قليل. فإن لم يتقدم سبب فإننا نحكم بأن هذا المشتبه مني، وحينئذ نقول هو طاهر ويوجب الغسل. وأما إن تقدم قبل النوم سبب يمكن أن يكون خروج ذلك البلل منه، وسيذكرها المصنف هذه الأسباب، فإنه في هذه الحال نقول إن هذا الخارج ليس منيا بل يكون نجسا، واحد، ولا يكون موجبا للغسل. إذا عرفت هذا التقسيم وضحت عندك المسألة كاملة. نرجع لكلام المصنف، يقول: وإن انتبه، أي انتبه النائم أو صح المجنون أو المغمى عليه من إغمائه وجنونه، بالغ، لا بد أن يكون بالغا أو من يمكن بلوغه، لأن من كان دون ذلك فإنه مهما رأى من بلل فقطعا ليس منيا. وإن انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كابن عشر، هنا كاف كاف التمثيل، لأن من يمكن بلوغه إما أن يكون ذكرا وهو ابن عشر، وإما أن تكون أنثى وهي بنت تسع عندهم. قال: ووجد بللا، وجد هذا البلل على ثوبه أو على فراشه، ثوبه الذي يلبسه أو على فراشه الذي رقد عليه أو على بدنه، جهل كونه منيا. هنا جهل ليس الدفق بلذة، لأن مر معنا أن جهل الدفق بلذة إذا كان حال غياب العقل يحكم بوجوده، لكن هنا نتكلم الجهل بصفة الماء الذي والبلل الذي وجده، جهل كونه منيا، أي جهل كون ذلك البلل منيا، لا يدري أهو مني عرق مذي أو غير ذلك، بلا سبب تقدم نومه. إذن هذه الحالة الأولى، ألا يكون تقدم نومه بقليل سبب من الأسباب التي سيريدها بعد قليل، التي عادة تكون سببا لخروج مذي ونحوه من الأشياء التي سنريدها بعد قليل. قال: من برد. كيف ذلك؟ كثير من الناس، ويعرف ذلك من نام في البر في أيام شدة البرد، كثير من الناس إذا جاءه برد شديد فإنه يخرج من مخرج البول ماء أبيض، لكنه لا يخرج دفقا، يخرج حال صحوه وإن لم يكن نائما، ويخرج أحيانا عند نومه إذا كان قد جاءه البرد قبل نومه، وهذا الذي يسميه العلماء بالودي، فليس منيا من حيث الحكم، وإن شابهها من حيث الشكل من صفة الماء أنه أبيض ثخين في الرجل أو غير ذلك في المرأة. إذن الذي يخرج بسبب البرد يسمى وديا. وكذلك المرض، لم يذكره المصنف، لكن المرض قد يكون مرضا ولكنه ليس قبل النوم. نعم. قال: أو نظر. فلو أن امرأة كرر نظرا قبل نومه، فالغالب أن من كرر النظر فإنه يخرج منه مذي، والمذي نجس، كما أن الودي نجس وحكمهما حكم البول في النجاسة، وإن كان المذي في إحدى الروايتين على خلاف المشهور أن نجاسته مخففة وليست مغلظة، وسيأتي إن شاء الله في إزالة النجاسات ربما، وأشير سابقا لبعضها. نعم. قال: أو فكر. فكر بما يثير رغبته، فالغالب في عادة الآدمين أن يكون سببا لنزول المذي للمني، أو ملاعبة أو انتشار وجب الغسل، لأنه لم يوجد سبب من هذه الأمور، لكن لو وجد السبب فلا. قال: كتيقنه منيا. هذه الصورة الأولى، أن يتيقن كونه منيا فيجب الغسل، وعكسها أن يتيقن عدم وجود أنه ليس منيا فلا يجب الغسل، والثالثة هي التي لها حالتان: أن يجهل كونه منيا أو ليس بمني فلا يتيقن أحدهما. نعم. وغسل ما أصابه من بدن وثوب. نعم. قوله: وغسل ما أصابه من بدن وثوب، هنا جزم المصنف بأنه يجب الغسل لعدم وجود السبب المتقدم، فنحكم بأن الخارج هذا مني، والمني مر معنا أنه طاهر، والطاهر لا يجب غسله. لكن قول المصنف هنا وغسل، ظاهر كلام المصنف أنه معطوف على قوله وجب الغسل ووجب غسل ما أصابه من بدن، وليس ذلك كذلك، وإنما هو مندوب إليه احتياطا وليس واجبا. ولذلك الأصوب أن تكون عبارة المصنف ويندب غسل ما أصابه من بدن ونحوه. نبه على ذلك جماعة من الفقهاء أن الغسل هنا ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الندب لأنه احتياط. ما وجه الاحتياط؟ أنه يمكن وإن كان احتمالا بعيدا ضعيفا أن يكون نجسا مذيا أو غيره، ولم نقل إنه باب النظافة، لأن الغسل للنظافة هناك وارد، فلا نقول ذلك في هذا المحل. نعم. وإن تقدم نومه سبب من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار أو تيقنه مذيا لم يجب غسل. نعم. قوله: وإن تقدم نومه، الذي رأى عند استيقاظه من نومه بللا في ثوبه، سبب من الأسباب التي تكون عادة يخرج منها مذي أو ودي، ذكر قال: من برد. وهنا العادة أن من يأتيه البرد الشديد جدا أنه يخرج منه ودي أو نظر أو فكر أو ملاعبة وانتشار، وهذه الأربعة العادة الغالبة أن من فعلها يخرج منهم مذي. ففي هذه الحال نقول لم يجب الغسل، لأن الخارج إما أن يكون وديا وإما مذيا، وهذا من باب الحكم بالغالب، فأحيانا يحكم الفقهاء بناء على الغالب، وهذه من صور تنزيل الغالب، أو منزلة تنزيل الغالب منزلة المتحقق. طيب، هنا قول المصنف: وإن تقدم نومه سبب، يجب أن نعلم باب التأكيد فقط على الصورة السابقة، أن محل ذلك إذا جهل صفة هذا البلل، هل هو مني أم ليس منيا، فقط من باب التأكيد. قول المصنف: أو تيقن تيقنه مذية، أي تيقن البلل مذية، هي الصورة الثانية. نحن قلنا إذا تيقنه منيا أو تيقنه غير مني، إما مذيا أو تيقنه وديا أو تيقنه عرقا أو تيقنته المرأة بللا من يعني رطوبات المرأة. قال لم يجب الغسل لأنه ليس منيا، لكنه يجب غسل ذلك البلل من الثوب أو على البدن وجوبا، يجب غسله لأنه يكون نجسا، لأنه يكون نجسا. نعم، ولا يجب، ولا يجب بحلم بلا بلل. نعم، قوله ولا يجب أي ولا يجب الغسل أو الاغتسال بحلم، وهو الاحتلام حال كونه في النوم، فإن بعض الناس حال كونه في النوم يحس باحتلام بمواقعة ونحوها بلا بلل، بلا أن يرى أثر البلل، لأن هذا مشكوك فيه، ولا يجب إلا باليقين وهو الأثر. وقد ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وانعقد الإجماع على ذلك. فإن انتبه ثم خرج إذن وجب. فإن انتبه وقد أحس باحتلام، انظر هنا، فإن انتبه ليس مطلقا، وإنما إذا انتبه وقد أحس باحتلام في نومه. نعم، ثم خرج أي خرج ليس من صلبه، أي ثم خرج من بدنه، فرآه خارج بدنه، إذن وجب. ما معنى ذلك؟ نقول إذن وجب عليه. لماذا؟ لأن موجب الغسل هو الانتقال، وأما الخروج بعد ذلك فليس هو الموجب، لأن الخروج حينئذ لم يخرج بدفق بلذة، لأن الانتقال حدث خلال نومه وقد أحس في نومه بالاحتلام، فدل على أن موجبه انتقال المني من صلبه، والعلامة على الانتقال الذي لم يحس به وإنما حس بالاحتلام هو خروجه، فيكون الخروج علامة على الانتقال، وهذا الذي ذكره عثمان قبل قليل في تأييد صاحب المنتهى في التفريق بين الانتقال والخروج. نعم. وإن وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل. نعم، قوله وإن وجد منيا ليس عقب استيقاظه، وإنما بعد فترة طويلة في ثوب، المراد بالثوب كما مر معنا دائما هو قطعة القماش المنشورة. أما عرفنا الآن فإننا نستخدم الثوب على هذا الذي نلبسه، وهو صورة من صور القمص، ولكنها تكون طويلة سابغة إلى الساقين، فهذا قميص، لكن نسميه من باب تسمية الخاص ببعض باسم العام فنسميه ثوبا. الثوب عندهم قطعة القماش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر ثوبا ويرقد عليه، فإذا أراد أن يصلي اتزر بثوبه ذاك، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده إلا ثوب واحد يلبسه ويلتحف به. فقول المصنف إذن في ثوب يشمل الثوب الذي ينام فيه، سواء كان قد لبسه أو التحف به في نومه كاللحاف وغيره مما نسميه نحن الآن اللحاف. قوله لا ينام فيه غيره أي لا ينام في هذا الثوب غيره، إذ لو نام في هذا الثوب أو الفراش غيره فإن هناك احتمال أن هذا البلل الموجود أو المني الموجود من غيره ليس منه هو، فحينئذ نقول مع الاحتمال لا يثبت تثبت الصفة ولا الحكم، بل لا بد من اليقين. فهنا شبه تيقن الرجل أن الماء منه، ولكنه لا يعرف زمانه، وسنتكلم الآن عن ما هو الزمان الذي ينسب إليه. فقط عندي تقييد لكلام المصنف، وتلاحظون دائما أنني أحرص على التقييد لأن التقييد مهم، وقد ذكر جماعة من المحشين المتأخرين منهم الدماني وغيره على أن قاعدة الفقهاء أن ترك القيد خطأ، هكذا قالوا ترك القيد خطأ، ولذلك من الأمور المهمة أن يعنى المرء بالقيود في كل مسألة. طبعا بعض القيود تحذف لوضوحها ولا تكون عيبا من المؤلف تركها. هنا قول المصنف وإن وجد منيا في ثوب يشمل ظاهر الثوب وباطنه، ولكن قال جماعة من المحققين ومنهم صاحب الإنصاف وقال إنه هو الأقرب أنه لا بد أن يكون المني موجودا في باطن الثوب لا في ظاهره، لأن المرأة إذا كان نائما إنما يباشر باطن الثوب ولا يباشر ظاهره، وذلك إذا كان للثوب ظاهر وباطن وإنما باشر باطنه، ولكن إن كان يباشر الوجهين من الثوب الباطن والظاهر فنقول هنا لا أثر حين ذاك، ولكن الكلام أو لم يستطع التمييز بين ظاهره وباطنه. متى تعرف الظاهر والباطن؟ خلنا نقول مثلا عندما تكون في البر، فهذه الفرش التي يعني ينام الناس فيها في البر واضح الباطن الذي يكون فيه الفرو، والذي ليس فيه الفرو يكون ظاهرا. فالعبرة بالباطن لا بالظاهر، فوجود هذا البلل في الظاهر يدل على أنه ليس من النائم الذي نام في ذلك الفراش. وإعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه. نعم، قوله فعليه الغسل أي فعليه الاغتسال وجوبا، لأنه قد تيقن وجود المني وتيقن أن هذا المني منه. ثم قال، وهذه هي المقصود، المسألة المهمة، قال وعليه إعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه. يعني هنشرح جملة ثم نعود لتحرير كلماتها. يعني أن ذلك الرجل إذا ما انتبه لوجود البلل إلا بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة فإن المدة التي تيقن أن منيه موجود في هذا الثوب وجب عليه إعادة الصلاة فيه. وعندنا قاعدة في اليقين باعتبار الزمان مشهورة جدا تطبيقها بالعشرات، وهي أن الفعل إذا أمكن إضافته لزمانين فاليقين من الزمانين هو الأخير منهما، تطبيقها هنا وفي الحج وفي الصيام وفي الصلاة. منها هنا في هذه المسألة أن هذا الرجل الذي استيقظ من نومه فوجد على ثوبه بللا ولم يكتشفه إلا بعد يوم أو يومين، فيمكن أن يكون من رقدته الأولى أو التي قبلها، رقدة خلينا نقول الظهر القائلة، أو من نومة الليل، أو من الظهر الذي قبله، أو من القائلة التي قبلها، أو من الليل الذي قبله. إذن عندنا أربع احتمالات واردة. وإذا طبقنا القاعدة اليقين، ما هو اليقين؟ أن ينسب لآخر الأوقات. ما هو آخر الأوقات التي متيقن أنه موجود فيه هذا البلل فراش؟ وهو النومة الأخيرة. ما هي آخر نومة له نامها في هذا الثوب؟ لنقول قائلة الظهر، ونحن الآن في صلاة العشاء، واكتشفها في صلاة العشاء، فيجب عليه حينئذ أن يعيد صلاة العصر والمغرب والعشاء، مع أن هناك احتمال أنه من أمس في الليل فتزيد صلاتين الفجر والظهر، نقول لكنه مشكوك فيه، والمشكوك فيه لا يعطى حكما، وإنما الحكم لليقين. وضحت المسألة؟ إذن انظر معي، قوله وإعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه. المتيقن، عرفنا قاعدة المتيقن بأن الفعل إذا أضيف إلى زمانين فاليقين هو الأخير منهما. من الصلاة أي من الصلوات التي أداها ولم يغتسل. وهو الضمير الأول، وهو عائد إلى البلل أو المني المتيقن. فيه أي في الثوب أو الفراش الذي وجده. وقلت لكم أن من أصعب ما في المختصرات معرفة عود الضمائر، وذكرت لكم أيضا في الدرس الماضي أن من أحسن من عني بعود الضمائر المظهرة والمضمرة، لكي إذا فهمت كلامه فهمت استطعت أن تفهم كتب الفقه، منصور في شرحه على المنتهى خاصة. نعم، طبعا يعني هنا لها احتراز واحد، يعني ليس مهما لكنهم باب الاحتراز، ذكر بعض المحشين أن لذلك استثنى، وهو إذا كان قد اغتسل بعد آخر وقت فلا يلزمه إعادة ما اغتسله، إذا كان قد اغتسل لموجب آخر غير الموجب الأول، ولكن هذا يعني فقط من باب الفائدة. نعم. وإن كان ينام هو وغيره فيه وكان من أهل الاحتلام فلا غسل عليهما. نعم، قوله وإن كان ينام هو وغيره، أي وشخص غيره في ذلك الفراش. غيره يشمل كل شخص سواء كان أهله أو غيرهم. قوله وكان، النسخة التي معنا بالمفرد كان، وفي بعض النسخ كان بالتثنية، والأظهر كان، ولكن يصح أن تقول كان من غير مد، من غير ألف التثنية، فيكون عائدا لغيره. وأما إن قلت وكان، أي فكان مجموع الاثنين، وهما مقبول هذا وذاك. قوله وكان أي الثاني من أهل الاحتلام، بأن كان ذكرا ابن عشر أو أنثى بنت تسع، فلا غسل عليهما. الاحتمال أن يكون الماء من أحدهما، أما وقد وجد الشك فإن الشك لا يرفع اليقين المتقدم. نعم. ومثله إن سمع صوت أو شم ريح من أحدهما لا يعلم عينه لم تجب الطهارة على واحد منهما. نعم، قوله ومثله أي ومثل المسألة السابقة، وهي إذا وجد مني في ثوب ينام فيه اثنان من أهل الاحتلام، أي ومثله في الحكم. إذا سمع صوت، المراد بالصوت صوت الناقض الوضوء، أو شم ريح، المراد بالريح الريح الدالة على خروج الناقض، الريح الناقض الوضوء، من أحدهما أي من اثنين في مجلس واحد، لا يعلم عينه، لا يعلم من أيهما قد خرجت تلك الريح أو هذه الصوت، فكل واحد منهما لا يعلم، فإن الريح قد تستطلق من بعض الناس من غير معرفة. قال: لم تجب الطهارة على واحد منهما، لأنه مشكوك، كل واحد شاك هل هو أم صاحبه، لكن يجب أن ننتبه لكي نفهم المسألة بعدها، أنهما متيقنان أن أحدهما قد انتقض وضوءه، لكنهما شاكان من المتعين منهما الذي انتقض وضوءه. نعم. ولا يأتم أحدهما بالآخر. نعم، انتبه هنا، قال ولا يأتم أحدهما بالآخر، لأن قلنا قبل قليل أنه إذا سمع صوت من اثنين أو شمت رائحة منهما في مجلس واحد فقطعا أن أحدهما قد انتقض وضوءه، وبناء على ذلك بني عليه حكمان. الحكم الأول قال لا يأتم أحدهما بالآخر، سواء كان المأموم شخصا منفردا أو كان معهما شخص ثالث لا يصح. لماذا؟ لأنه إن كان الذي قد انتقض وضوءه هو الإمام فإن المأموم صلاته باطلة، وإن كان المأموم هو الذي انتقض وضوءه فصلاته باطلة، ففي كلا الحالتين صلاة المرء باطلة. والإمام إن كان الذي قد انتقض وضوءه المأموم فصلاته باطلة كذلك، لأنه على مشهور المذهب وسيأتينا في باب الإمامة أن من شرط صحة الإمامة أن يأتم، أن ينوي الإمامة ويأتم به من تصح صلاته. ستأتينا إن شاء الله بتوسع في هذه المسألة، والمسألة فيها خلاف قوي جدا سيأتي في محله. نعم. ولا يصافه وحده فيهما. نعم، قوله وحده يتعلق بالمصافة، قال ولا يصافه وحده فيهما، يعني ولا يصاف أحدهما الآخر فيكونان في صف واحد، لأنه متيقن أن أحدهما صلاته باطلة، فيكون الذي بجانبه صلى فذا، وصلاة الفذ خلف الصف باطلة، لحديث المشهور عند أحمد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للفذ خلف الصف، وأمر من صلى فذا أن يعيد صلاته، فدل على أن المصلي متيقن إما أن يكون فذا وإما أنه متيقن أن صلاته باطلة، فهو عنده احتمالان، وكلا الاحتمالين يدل على يقين أن صلاته باطلة. وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه. نعم، هذه قاعدة مقيسة على السابق وضرب لها أمثلة. نعم. كرجلين لمس كل واحد منهما أحد فرجي خنثى مشكل لغير شهوة، والاحتياط أن يتطهر. نعم، قوله والاحتياط أن يتطهر يعود لكل المسائل السابقة، فيشمل إذا خرجت الريح منهما، وإذا وجد ماء منيا على فراش ينام عليه اثنين يصلح منهما الاحتلام، وإذا سمع صوتا ولم يعلم ممن خرج ذلك الصوت ولم يتعين. نعم. وإن أحس بانتقال المني فحبسه فلم يخرج وجب الغسل كخروجه. نعم، هذه المسألة التي قلناها قبل قليل، وهي الانتقال، أي انتقال المني من غير خروج. إذن عندنا صارت الأحوال نستطيع أن نقسمها أربع. الحالة الأولى الانتقال بمعنى الإحساس بالانتقال والخروج، وهذا هو غالب الناس، يحس بالانتقال ويحس بالخروج معا. الحالة الثانية خروج المني فقط من غير إحساس بالانتقال، فهنا يكون أيضا موجبا للغسل إذا كان دفقا بلذة، وإن كان بغير دفق بلذة فإنه في حالة واحدة إذا أحس باحتلام وهو نائم. الحالة الثالثة أن يكون انتقال بلا خروج، هذه هي مسألتنا، وهي التي أفردها صاحب المنتهى فجعلها موجبا مستقلا، فقال إذا أحس بانتقال المني. الانتقال من أين؟ انتقال المني في الرجل من الصلب، وفي المرأة من الترائب، موافقة لما جاء في القرآن، أي محل الذي يكون فيه، فحبسه، أي حبسه المنتقل، أو انحبس بنفسه لم يخرج، يعني حبسه من باب أولى، إذن حبس بنفسه فلم يخرج، قال وجب الغسل حينئذ كخروجه، أي يأخذ حكم الخروج، فإنه يوجب الغسل كذلك. نعم. ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. قوله ويثبت به، أي ويثبت بالانتقال وإن لم يخرج شيء، حكم بلوغ، فنحكم بأنه بالغ وما يترتب على البلوغ من وجوب العبادات. قوله وفطر هكذا ضبطها معنا في النسخة معنى المطبوعة، ولعل الأصوب أن نقول وفطر، لأن الفطر ليس له حكم، فهو فطر يثبت به الإفطار. فمن كان صائما في رمضان أو نافلة ثم باشر أو تعمد فعل سبب يكون في انتقال الماء، فانتقل الماء من الصلب ومنعه أو احتبس وحده من غير منع منه، حكمنا بأن صومه غير صحيح، لأن المذاهب الأربعة جميعا على أن خروج المني إن كان بمباشرة أو استمناء ونحو ذلك من الأمور ستأتي في محلها إن شاء الله، فإنه يكون موجبا لفساد الصوم، وهو كذلك قوله وغيرهما، أي وغير ذلك من الأحكام. قال بعضهم مثل فساد نسكه، وهذا بناء على أن المباشرة تفسد النسك كالجماع. وقال بعضهم بل الأصوب أن نقول على المشهور وغيرها كوجوب البدنة على من باشر، لأن المشهور أن المباشرة لا تفسد النسك وإنما توجب الفدية وهي البدنة. نعم. وكذا انتقال حيض قاله الشيخ. نعم، هذه المسألة من المسائل التي فيها إشكال. قوله وكذا انتقال حيض قاله الشيخ، المصنف لم يجزم وإنما قال قاله الشيخ، ويعني بالشيخ الشيخ تقي الدين، لكن جزم بهذا القول جماعة من المتأخرين منهم صاحب المنتهى ومرعي في الغاية، فجزموا بأن انتقال الحيض وإن لم يخرج يكون موجبا للغسل. والحقيقة أن هذه المسألة فيها إشكال، ولذلك هناك توجيهين عند بعض المتأخرين لمسألة أن الانتقال هل يكون موجبا للغسل أم لا. ووجه الإشكال أن الدم موجود في الجوف، والحيض ما الذي يكون منه؟ هو في الحقيقة تكسر يعني بعض الأجزاء الموجودة في الرحم، ثم يتكون منها هذا الدم السائل الذي يكون ذلك، فهو موجود في الأصل في الرحم قبل جريانه وسيلانه، فهو موجود، فلا نقول إن مجرد الانتقال يكون كذلك. وذلك هناك توجيهان عند المتأخرين أريدهما. من التوجيهات ما ذكره أولا مرعي حينما قال إنه يتجه عنده هو أنه إذا أحست بالانتقال ولم يخرج قال تصلي وتفعل العبادات، فإن خرج اعتبرنا إحساسها بالانتقال هو بداية الحيض، أو لا نقول بداية الحيض وإنما نقول إن إحساسها بالانتقال موجب للغسل، وإلا فالحيض يعتبر مدته من الخروج لا من الانتقال. هذا توجيه ذكره مرعي. هناك توجيه آخر وهو جيد الحقيقة للشيخ محمد الخلوتي، وقال لعل المراد بقولهم انتقال الحيض هو استطلاق الحيض إلى ما ليس له حكم الظاهر، يعني مما قيل إن له حكم الظاهر، وسأذكره بعد قليل ما هو هذا الذي اختلف والمعتمد أنه ليس له حكم الظاهر. ويكون مرادهم بالخروج، هذا كلام الخلوتي، اندفاقه لما هو في حكم الخارج، ويقصد بهذا المحل الذي يحس فيه بالانتقال هو ما يسميه فقهاؤنا بالفرج الخارجي الذي يظهر عند القعود فقط، هذا هو الانتقال. ما لم يخرج إلى هذا المحل فلا نحكم بأن الحيض قد خرج. والحقيقة أن ما وجهه محمد الخلوتي أو يعني مال إليه هو المتفق مع التعليل الطبي ومع غيره فيما يتعلق بقضية الانتقال. نعم. فإن خرج المني بعد الغسل من انتقاله، نعم، يقول لو خرج المني انتقل أولا ثم اغتسل ثم خرج بعد ذلك المني، نعم، أو بعد غسله من جماع لم ينزل فيه، نعم، فيكون خروج المني حينئذ بلا دفق ولذة. نعم. أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة لم يجب الغسل. نعم، قال أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة، يعني بغير شهوة هذا متعلق بالسابق كله، يعني بخرج المني بعد الغسل من انتقاله وعائد الجمل الثلاث كاملة وليس عائد للأخير. وقوله خرجت بقية مني اغتسل له يعني أنه خرج بعض المني ثم اغتسل ثم خرج الباقي تتمته. إذا صار عندنا ثلاث صور، الحالة الأولى أن يخرج المني كله بعد الغسل انتقل ولم يخرج شيء، ثم اغتسل ثم خرج المني بلا شهوة. الحالة الثانية أن يكون قد اغتسل بعد جماع بلا إنزال ثم خرج بعد ذلك بلا شهوة. والحالة الثالثة أن يخرج بعضه ثم يغتسل ثم تخرج بقيته، وهذا موجود عند كثير من الناس كما يعرف ذلك من يسمع أسئلتهم. قال: لم يجب الغسل في الحالات كلها. طيب ما حكم هذا الماء الذي خرج؟ نقول حكمه حينئذ حكم البول، فيكون ناقضا للوضوء ويكون نجسا. إذن حكمه حكم البول، يجب غسله ويجب الاستنجاء منه، وفي نفس الوقت لا يكون موجبا للغسل. نعم. ولو خرج إلى قلفة الأقلف أو فرج المرأة وجب. نعم، قوله ولو خرج أي خرج المني إلى قلفة الأقلف أي غير المختتن، أو الفرج أي الظاهر، المقصود به الفرج الظاهر لأن أضمر معنى لما أكون واهما تقسيم الظاهر والباطن. وجب أي وجب الغسل لأن هذا له حكم الظاهر، والمراد هنا بالمتفق عليه، لأن هذه المسألة رواية واحدة أي لا خلاف فيها. قال ذلك ابن قاضي الجبل أنه لا خلاف فيها وأنها رواية واحدة. نعم. ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا غسل عليها ويكفي الوضوء. نعم. وإن دب منيه أو مني امرأة أخرى بسحاق فدخل فرجها فلا غسل عليها بدون إنزال، وتقدم في الباب قبله. نعم، تقدم في الباب وهو واضح. نعم. الثاني: تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت بلا حائل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. قوله تغيب حشفة، المراد بالحشفة قالوا هي ما تكون تحت الجلدة المقطوعة من ختان الذكر، هذه هي الحشفة. وقوله أصلية يعبر الفقهاء بالأصلي في الفرج وفي الذكر لكي يبينوا أو يخرجوا الخنثى، فإن الخنثى المشكل أو الخنثى غير المشكل قبل وضوحه ورفع إشكاله يكون له آلتان، فكل واحدة من الآلتين تسمى فرجا لكنه ليس أصليا، ليس أصليا. إذن يجب أن نعرف ما هو دلالتهم بالأصلي. قوله أو قدرها إن فقدت، فالقيد إن فقدت عائد لقدرها، لمن يكون قد قطعت حشفته أو غيبت حشفته بأن كان أقلف، فقدرها يكون بالقلفة يعني. نعم. من آدمي بلا حائل سيأتي بعد قليل في فرج أصلي يخرج الخنثى أيضا كذلك، قبلا كان أو دبرا يعني لا يجوز الوطء في الدبر، لكن إن وجد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون موجبا للغسل كذلك من من من من من الطرفين. نعم. من آدمي ولو مكرها، واضح، ولو مكرها أي ولو كان مكرها أحدهما على الوطء. نعم. أو بهيمة حتى سمكة وطير حي أو ميت. نعم، قوله هذه الأمثلة أوردها المصنف، قد يقول البعض لما أوردت هذه؟ أوردت في الغالب أنها تكون وردت مسائل على بعض أهل العلم، فبعض هذه الأشياء وردت مسائل بعينها عن أحمد وبعضها وردت كذلك، والفقهاء يريدون ما وجدت من مسائل سابقة فيجمعونها ويرتبونها، لا أنها من باب الفرض للمسائل النادرة، لكنها قد وقعت وسئل عنها بعضهم، ولذلك بعض أهل العلم يختصر في هذه الأمثلة ويكتفي بالمناطات الكلية. نعم. ولو كان مجنونا أي المجامع. نعم. أو نائما. نعم. بأن أدخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون كهي. نعم. وإن استدخلتها من ميت أو بهيمة وجب عليها دون الميت فلا يعاد غسله. نعم. ويعاد غسل الميتة الموطوءة. طيب، بس هنا هذه المسألة أنا سأختصرها لكم وأرتبها ترتيبا آخر. باختصار أن هذه أربع صور في أن يكون أحد، أن يكون الوطء إما من رجل أو امرأة، يكون أحدهما أي الرجل والمرأة نائما أو يكون أحدهما ميتا، فقد يكون النائم الرجل وقد تكون النائمة المرأة، وقد يكون الميت الرجل وقد تكون الميتة المرأة. هذه أربع صور واضحة، هذا هو الذي ذكره المصنف هنا. في كل الصور هذه الأربع يجب الغسل على الطرفين الواطئ والموطوء إلا في حالة واحدة فقط، وهو قول المصنف وجب عليها دون الميت، وهي إذا كان الواطئ وهو الرجل ميتا، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل، وأما إن كان نائما أو كانت هي النائمة أو هي الميتة فيجب الغسل عليهما معا، وأما في هذه الحالة فيجب عليها دونه. إذن وضحنا الحكم هنا، فقط وضح الحكم أنها أربع صور، منها هذه الصورة اختلفت في الحكم. وقبل أن أذكر التعليل أريد أن أبين لكم مسألة من أهم الأمور لكي تكون ضابطا لمذهب، أن تعرف الفرق بين المسائل. ولذلك لما قال الآمدي وابن الحاجب ورجح أنه يجوز للمقلد أن يفتي، قالوا بشرط أن يكون عالما بمأخذ الأحكام أهلا للنظر، وقالوا هذا عليه جمهور العلماء. ثم لما أرادوا أن يبينوا معنى من يكون عالما بمأخذ أو مآخذ الأحكام، قالوا هو الذي عرف الدليل والمناط والفرق بين المسائل. وذلك يقولون من شرط، بناء على كلام الأصوليين الذين رجحوا هذا القول، أن من شرط الذي يفتي على مذهب أن يكون عارفا الفرق بين المسائل. نعم لا يلزم معرفة كل الفروق، دقيق المسائل على الأقل كلياتها. هذه الصور الأربع استثنين صورة لم يجب فيها الغسل على ذلك الواطئ الميت دون ما عداه، ما الفرق بينهما أو ما هو السبب والفرق بينها؟ ممن ذكر هذا الفرق بعض المتأخرين، وهو أنهم قالوا إن الفاعل لا بد أن يحصل منه فعل، إما حقيقة في المستيقظ أو حكما في النائم، والميت لم يوجد منه فعل مطلقا لأنه لا إرادة له مطلقا، لا حقيقة ولا حكما، بخلاف النائم قد يكون حكما لأنه قد يكون مستغرقا في أحلامه. وأما المفعول به فإنه لا يشترط منه فعل مطلقا، ولذلك الموطوءة الميتة يجب إعادة غسلها. هذا ملخص الكلام، ولكن ذكرتم باب الفائدة. نعم. ولو كان المجامع غير بالغ نصا. طيب قوله، هذه مسألة جديدة، يقول ولو كان الواطئ أو الموطوء غير بالغ نصا، أي نص عليه الإمام أحمد، وأحمد نقل صاحب الفروع أنه نص أنه يجب الغسل ولو لم يكن بالغا، وقد وجهوا كلام أحمد بأنه يجب على غير البالغ الغسل، مع أن غير البالغ غير مكلف، بتوجيهين. أحد التوجيهين ما ذكره المصنف بعد قليل، وهو أنه يلزمه الغسل والوضوء إذا أراد ما يشترط له الطهارة. وهناك توجيه آخر ذكره ابن مفلح في الفروع كذلك، أننا نقول يجب عليه الغسل إذا مات، ولكن قد يقال إنه قد وجد موجبان للغسل فتداخلا، ولذلك اقتصر متأخرون على الاعتذار الأول. نعم. فاعلا ومفعولا. نعم، فاعلا ومفعولا، لا عبرة بالبلوغ، وإنما العبرة بأن يكون ممن يجامع مثله. نعم. يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر. معنى هذه الجملة كاملة أنه يقول لا يشترط البلوغ في وجوب الغسل على الواطئ والموطوء، لكن لا يجب الغسل على واحد منهما إلا أن يكون ممن يجامع مثله، وهو ابن عشر أو بنت تسع. بس هذا ملخص الكلام، ولكن في تقديم الكلام مصنف وتأخير. فيلزمه. نعم، قوله فيلزمه أي من كان دون البلوغ، هذا واحد. وهو تعليل أو توجيه، هو توجيه للكلام المنصوص عن أحمد في وجوب الغسل على من كان دون البلوغ. فيلزمه غسل ووضوء بموجباتهما، أي إذا وجدت موجبات الغسل وموجبات الوضوء. إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد. طيب، لغير لبث، هذه جملة مستقلة. قوله إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء، أي إذا أراد الصبي الذي دون البلوغ أن يفعل عملا يتوقف على غسل أو وضوء، مثل إرادته للصلاة أو إرادته لقراءة القرآن أو مسه أو إرادته للطواف ونحو ذلك، فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل، فليس واجبا ابتداء، وإنما هو يكون الوجوب حينئذ من باب الوجوب الوضعي، والأحكام الوضعية تترتب على غير المكلف مثل المتلفات وغيرها. ثم استثنى من ذلك صورة لا يجب فيها الغسل عليه، قال لغير لبث بمسجد، لأنه سيأتي بعد قليل أن لبث المسجد لا يلزم فيه الاغتسال. قال أو مات، أي الصغير ونحوه، الصغير أو الصغيرة يعني المجامع شهيدا قبل الغسل، فإنه إذا مات صغيرا شهيدا قبل الغسل فإنه في هذه الحال يعني يجب غسله، فإنه يجب غسله حين ذاك. وهذا يتوافق مع ما ذكره ابن مفلح توجيها لكلام الإمام أحمد حينما قال إنه يجب غسله إذا مات، لما قالوا إنهما يتداخلان إلا في صورة الشهيد، فإن الشهيد لا يجب غسله لكن يجب غسله لأجل موجب الجماع. إذن أركز مرة أخرى أن قول أحمد أنه يجب غسل يجب الاغتسال على الصغير والصغيرة إذا وطئ، مع أنه ليس بمكلف، له توجيهان: إما مراده بالوجوب عند إرادة الفعل، أو مراده بالوجوب إذا مات ولم يجب غسله لكونه شهيدا، فإنه يجب غسله لوجود الموجب الآخر وهو الوطء، وهو الوطء. وبذلك تنضبط كلامه مع قاعدته حينما قال إن من كان دون البلوغ ليس بمكلف. إذن هذا الكلام كله إنما أريد تفريعا على المنصوص. نعم. ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ. نعم، ويرتفع حدثه لأن له نية، لأنه مميز ويصح اغتساله حين ذاك. ولا يجب غسل بتغييب بعض الحشفة. نعم، ما يجب، لأنه يجب تغييبها كاملة لأنه هو الأصل. ولا بإلاج بحائل، مثل أن لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس. نعم. ولا بوطء دون الفرج من غير إنزال. نعم، طبعا بإنزال أو انتقال. نعم. ولا بالتصاق ختانيهما من غير إيلاج. نعم. ولا بسحاق بلا إنزال. نعم. ولا بإيلاج في غير أصلي. نعم. كإيلاج رجل في قبل الخنثى أو إيلاج الخنثى ذكره في قبول أو دبر بلا إنزال. وكذا لو وطئ كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر في القبول أو الدبر، وإن تواطأ رجل وخنثى في دبريهما فعليهما الغسل. وإن وطئ الخنثى بذكره امرأة وجامعه رجل في قبله فعلى الخنثى الغسل. نعم، هذه المسائل الأخيرة كلها متعلقة بالخنثى، وذكرت لكم قبل أن في وقتنا الآن أغلب مسائل الخنثى ارتفعت مراد بالخنثى المشكل، لأنه يمكن من حين ولادته يعرف هل هو ذكر أم أنه أنثى، ويمكن بعد ذلك ما يسمى بتصحيح الجنس. تصحيح الجنس يجوز، فتعمل له عملية تصحيح الجنس بتحديد خلقته الأصلية، الذي لا يجوز شرعا تغيير الجنس، وأما تصحيح الجنس فهو جائز بل فيه مصلحة عظيمة. نعم. وأما الرجل والمرأة فيلزم أحدهما الغسل لا بعينه. نعم، هذه مثل القاعدة السابقة، إذا تيقن أحدهم وجود طهارة. نعم. ولو قالت امرأة بي جني يجامعني كالرجل فعليهما الغسل. نعم، هذه مسألة، لو أن امرأة يعني ظنت ذلك الشيء فهل يصح أم لا؟ هذه مبنية على بنوه كل هذا الكلام ذكره المصنف على ما ذكره ابن الجوزي في تفسيره، وتفسيره الحقيقة من أجل التفاسير وهو زاد المسير، فإنه جمع آثار السلف في الباب. ذكر ابن الجوزي في قول الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يدل على أن الجان قد يطأ الآدمي، وهذا إنما هو في الجنة من باب النفي ولا يلزم منه الوجود. ولذلك فإن بعض المحققين مثل الشيخ برهان الدين بن مفلح وغيره لم يصوب ما ذكره المصنف هنا وذكره غيره مثل صاحب الإنصاف، ورأى أن الصواب عدم وجوب الغسل إلا أن يكون هناك رؤية لماء خارج، وهذا هو الأظهر، لأن ابن الجوزي نفسه ذكر في بعض كتبه أن من الناس من يتوهم شيئا لا حقيقة له، لا حقيقة له من باب التوهم لا من باب الحقيقة، وهذا موجود، ذكر ابن الجوزي في كتاب لقط المنافع وهو كتاب ضخم في مجلدين كبيرين، وهذا نوع من الأمراض النفسية التي ذكرها ابن الجوزي ويقر بها الأطباء حديثا. نعم. والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل. نعم، لا فرق، كأنه وطء كامل. نعم. وجمعها بعضهم دائما إذا أوردوا الجماع قالوا وحده ما ذكر في كتاب الطهارة، وجمعها بعضهم أي وجمع الأحكام المتعلقة بالوطء. نعم. فبلغت 400 إلا 8 أحكام ذكره ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود. يعني من هذه الأحكام ما يتعلق بالغسل، الطهارة، وجوب الغسل، ما يتعلق بأنه إذا وجب الغسل حرمت الصلاة، ما يتعلق بفساد الصوم، ما يتعلق أيضا بثبوت النسب، ما يتعلق أيضا بالدخول، ما يتعلق بثبوت المهر، فالأحكام كثيرة جدا متعلقة بالجماع، ويسميه بعض العلماء الدخول إذا كان في عقد صحيح، وهذا الجماع يثبت أقل ما يسمى جماعا هو ما ذكر المصنف في حده وهو تغيب الحشفة كاملة. نعم. الثالث إسلام الكافر. نعم، الثالث موجبات الغسل. إسلام الكافر ولو مرتدا أو مميزا. نعم، قول المصنف ولو مرتدا أو مميزا، قوله ولو هذه تعود ليس فقط المرتد بل وما بعدها، لأن فيما بعدها خلاف كما سيأتي بعد قليل. والمرتد هذه مبنية على قاعدة مشهورة عندهم، وهو أن الزائل العائد هل حكمه حكم ما لم يزل من مكانه، أم حكمه حكم ما لم يكن موجودا؟ وهذه من تطبيقات الصورة الثانية، أن حكمه حكم ما لم يكن موجودا، لأنها أحيانا تطبق بها الجزء الأول وأحيانا الثانية. وذلك هذه القاعدة أوردها ابن رجب وذكر أن المسائل قسمان فيهما. فالمرتد عندما يعود للإسلام ما نقول كان مسلما فرجع فنمحي تلك الفترة من ردته، بل نقول نعتبر كفره موجبا للغسل. قوله أو مميزا، لأن المذهب يصححون إسلام المميز ويصححون ردته كذلك، فيقول هو مرتد، لكن يقولون إن المميز إذا ارتد لا يقام عليه الحد ولا يستتاب حتى يبلغ، ولكن يصححون إسلامه إذا كان غير مسلم فيمنعون ارتداده بعد ذلك، ويصححون كذلك غيره. نعم. سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل أو لا. نعم، هذه المسألة فيها خلاف على قولين، الذي مشى عليه المصنف وسنذكر خلاف الثاني لأنه مهم. ذكر المصنف وهو عليه المعتمد في المذهب أنه لا ينظر هل وجد من الكافر حال كفره ما يوجب الغسل من جماع ونحوه أو لم يوجد ذلك، فإن الموجب إنما هو الإسلام. وذكر بعض الفقهاء المذهب وهو أبو بكر، وإذا أطلق أبو بكر عند أصحاب الإمام أحمد فإنهم يقصدون به أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال الذي طبعت له بعض الكتب ومنها كتابه زاد المسافر. ذكر أبو بكر عبد العزيز أن الكافر لا غسل عليه إلا إذا وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل من احتلام أو جماع أو نحو ذلك، وهذه التي يحمل عليها الخلاف في قوله ولو في هذه الصورة. وسيأتي بعد قليل أن قول أبي بكر فرع عليه تفريع سيشير له المصنف. نعم. وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا. نعم، لأن اغتساله قبل إسلامه لا يعتبر صحيحا لفقده النية الصحيحة، لأن الكافر لا نية له صحيحة. ولا يلزمه غسل بسبب حدث وجد منه في حال كفره، بل يكفيه غسل الإسلام. نعم، هذه مبنية على القاعدة المشهورة وهي تداخل الأفعال، تداخل الأفعال في العبادات، فإنه يكفي هذا الغسل عن الموجبات السابقة. نعم. ووقت وجوبه على المميز كوقت وجوبه على المميز المسلم إذا جامع. نعم، قوله ووقت وجوبه على المميز، المراد بالمميز هنا المميز الذي أسلم، المميز الذي أسلم. قال كوقت وجوبه على المسلم، على المميز المسلم إذا جامع. ومر معنا أن المميز المسلم إذا جامع يجب عليه الغسل إذا أراد فعل ما يتوقف على غسل أو وضوء كصلاة ونحوها. فكذلك أيضا غير المسلم إذا أسلم وهو مميز لا يجب عليه الغسل إلا إذا أراد فعل عبادة، إلا إذا أراد فعل عبادة فقط. من باب التنكيد في المسألة، قول المصنف وقت وجوبه على مميز هنا أطلق التمييز، ويقصد به التمييز وغالبا ما يكون سبعا، ولكن لما شبهه بالمميز المسلم إذا جامع فإن المميز المسلم ليس معلق بالسبع وإنما بالعشر. هناك لاحظت الفرق بين المسألتين، فالأولى إطلاقها سبع والثانية عشر. ولذلك فإن بعض من المتأخرين وهو مرعي قال إنه يتجه أن المميز الذي أسلم يقيد الوجوب بصفتين، إذا وجدت الصفة السابقة وهو أن يريد فعل عمل يشترط له الطهارة، والقيد الثاني وهو أن يصل إلى سن يطأ مثله. قال لكي بما أنهم شبهوها بها فتكون مثلها. هذا كلام مرعي، وتوجيه مرعي وافقه عليه ابن العماد لكن الحقيقة فيه نظر. الصواب خلاف ذلك. أولا إطلاقهم يدل على عدمه، ثانيا أنهم يصححون إسلام المميز من حين معرفته، بينما هناك سبب وهو الوطأ، فإن الوطأ لا يصح ولا يوجد ممن هو دون 10 ودون 9 من النساء، وإذاك نفرق بين الحالتين. فتوجيه مرعي وإن قال عنه ابن العماد إنه متجه ويوافقه عليه، لكن الصواب أنه ليس كذلك، بل إن الفرق بين المسألتين واضح جدا. نعم. إلا حائضا ونفساء كتابيتين إذا اغتسلتا لوطء زوج أو سيد مسلم ثم أسلمتا فلا يلزمهما إعادة الغسل. نعم. هذه المسألة معي سأقف معها وقفات. المسألة الأولى في توضيحها، يقول الشيخ إن الأصل أن الشخص إنما أن غير المسلم إذا أسلم وقد وجب عليه حدث سابق وكان قد اغتسل قبل إسلامه فإن غسله السابق لا يجزئه عن غسل الإسلام، هذا كلامه. لكن انظر هنا يقول إلا، هذه صورة مستثنى، حائضا ونفساء كتابيتين إذا اغتسلتا، أي حال عدم إسلامهما لوطء زوج مسلم، لأن الزوج من شرط وطئه أن يكون قد تطهرت من حيضها، أو سيد مسلم إذا كان يملكها، طبعا هذا انتفت، ثم أسلمتا أي بعد الاغتسال فلا يلزمهما إعادة الغسل. واضح الصورة؟ هذه استثناء من القاعدة مرت معنا، والحقيقة أن هذا الاستثناء مشكل جدا مشكل، ولذلك قال مرعي كذا قال، وقف، فاستطاع أن يقول كذا قال. لماذا استثنيت هذه الصورة؟ يقول كذا قال، لا أدري لماذا، وذلك أن مفهوم كلام المصنف هنا أن هذا الاستثناء مخرج عن المذهب الذي قلت لكم قبل قليل أنه كل اغتسال قبل الإسلام لا يعتبر صحيحا، وقد نقلها المصنف بنصها من الإنصاف. ولذلك قال منصور، وكلام منصور كلام محقق في هذه المسألة، أن الأولى حذف هذه المسألة بالكلية، لأن هذه المسألة ليست مفرعة على المذهب، وإنما هي مفرعة على خلاف أبي بكر عبد العزيز الذي قلناه قبل قليل، وهو أن المسلم أن من أسلم لا يجب عليه غسل إلا إذا كان قد وجد قبل إسلامه موجب غسل غيره، فيستثنى من ذلك إذا كانت امرأة كتابية اغتسلت لوطء زوج مسلم فإنه حينئذ يصح ويكون مجزئا. وكلام منصور هو التحقيق، فإن الصواب حذف هذه المسألة وإن كانت أشكلت على، طبعا المصنف معذور لأنه تابع صاحب الإنصاف وسياق كلام صاحب الإنصاف يقتضي المفهوم، وأشكل ذلك على المرعي، والصواب أنها مخرجة على قول أبي بكر لا على المذهب. نعم. ويحرم تأخير إسلام لغسل أو غيره من الأسباب، لأن مثل ختان بعض الناس يريد أن لا يسلم لكي لا يختتن. نعم. وهذا آثم، لأن الإسلام واجب على الفورية. ولو استشار مسلما فأشار بعدم إسلامه. نعم. أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز ولم يصر مرتدا. قوله ولم يصر أي المسلم الذي أشار بعدم إسلامه أو أخر عرض الإسلام عليه بالعذر لم يجز ذلك وأثم، لأنه واجب عليه تعليم، ولكن لم يصر مرتدا. طبعا هذا فيه إشارة لخلاف بعض الشافعية، وهو المتولي صاحب التتمة ومخطوطتها موجودة، ابن الشافعية قال إنه يكون مرتدا، وهذا فيه نظر بعيد جدا. نعم. الرابع الموت، لأن عندنا قاعدة ستأتي إن شاء الله في كتاب الجنايات، وهو قضية الكف. الكف ما لم يكن، طبعا عندنا كف وعندنا ترك، الكف هو الامتناع مع النية، والترك أنا أريد أن أقصد الترك. الترك الأصل، شوف الترك الأصل أنه لا ترتب عليه أثر في الدنيا، هذا الأصل، إلا أن يكون هناك مساءلة عقدية جانب عقدي أو نص شرعي يخصه بلزوم فعله، فحينئذ تجب. نعم. الرابع الموت تعبدا. تعبدا يعني ليس من باب أنه حدث، فليس حدث وإنما هو تعبد. فائدة أننا نقول إنه ليس حدث، لأنه لو كان حدثا فإن الغسل يرفعه، والموت مستمر والغسل لا يرفع ذلك الموت، وإلا فنقول لو قلنا إنه لأجل الحدث فإن الحدث سيكون مستمرا فيلزم تغسيله كل مرة ولا متناهى لذلك، فنقول هو لأجل التعبد. نعم. غير شهيد معركة. نعم. ومقتول ظلما ويأتي. سيأتي في الجنائز إن شاء الله أنه يكره غسلهما. الخامس خروج حيض. نعم، قول المصنف الخامس خروج الحيض. كلمة خروج الحيض عندنا فيها مسألتان. المسألة الأولى أنه قد مر معنا قبل قليل أن المصنف وجزم به صاحب المنتهى أن من موجبات الغسل خروج الحيض وانتقال الحيض، فعدوا الانتقال موجبا للغسل ولم يذكر الانتقال هنا، وإنما ذكر هناك استطرادا، وهذا يؤيد ما ذكرت لكم أن المراد به خروجه إلى ما في حكم الظاهر إن قلنا بصحته ذلك، وهو المذهب على العموم. نعم، إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذه الجملة وهو تعبيره بخروج الحيض ذهب بعض أهل العلم وابن قندس وتبعه منصور إلى أن الحيض ينقسم إلى قسمين: سبب وجوب وشرط لصحة الاغتسال. سبب وجوب الغسل وشرط لصحة الاغتسال. قالوا أي ابن قندس، وقال ابن قندس هذا التحقيق مني أو نحو عبارته ولم أسبق إليه، وتبعه عليه بالمعنى منصور، فقالوا إن سبب وجوب الغسل هو خروج الحيض، لكن لصحة الحيض شرط وهو انقطاع الحيض، وبناء عليه فالحيض يكون سببا للوجوب وشرطا للصحة. سببا لوجوب الغسل وشرطا للصحة، فابتداء خروجه سبب للوجوب، لكن لا يصح الغسل إلا بعد انقطاعه. وبذلك يجتمع عندنا ما سيذكره المصنف بعد قريب من أنه ليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع، بينما ظاهر كلام صاحب الخرق بينما ظاهر كلام الخرقي أبي القاسم أن سبب الوجوب هو شرط صحة الانقطاع وكلاه شرط صحة الغسل وهو الانقطاع، فلم يفرق. وذلك قال الخراقي الخامس انقطاع الحيض. وعلى العموم هل هذه المسألة لها ثمرة أم ليست لها ثمرة؟ أرادوا أن يجعلوا لها ثمرة فقالوا إن لها ثمرتين. الثمرة الأولى ما ذكره صاحب الفروع أنه يخرج عليه غسل الشهيدة إذا ماتت، الشهيدة تغسل إذا ماتت ولم ينقطع حيضها، هل تغسل أم لا باعتبار سبب الوجوب، هل هو الحيض أم انقطاعه؟ واعترض على كلام موفق في هذه المسألة، ورتبوا عليه مسألة سهلة ثانية كل ما وجدوا خلافا علقوه عليها. قالوا لو أن رجلا علق طلاق زوجته بسبب وجوب حيضها، فما هو سبب وجوب حيضها؟ نقول على الخلاف بين الخرقي وعند ابن قندس. هذه مسألة أي مسألة في الدنيا حتى لو كانت مسألة لا ثمرة لها تستطيع أن تركب هذه الثمرة عليها. نعم. فإن كان عليها جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها نصا. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى قوله فإن كان عليها أي على الحائض جنابة، كيف يكون عليها جنابة؟ وجد أحد موجبات الغسل قبل حيضها، ثم قبل أن تغتسل من الجنابة نزل حيضها، فهل عليها أن تغتسل من الجنابة حين ذاك؟ نقول لا، ليس عليها أن تغتسل نصا، نص عليه أحمد وذلك في رواية صالح وعبد الله وغيرهم. قال حتى ينقطع حيضها، هذا يدلنا على أن شرط صحة الاغتسال هو الانقطاع، وعلى قول الخرقي أن موجب الاغتسال هو الانقطاع، والنزاع يكاد يكون ثمرته يعني قليلة. نعم، نصا مر مع النص. نعم، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح. نعم، بل يستحب لها أن تغتسل إن وجد السبب موجب الغسل، ويكون ذلك من باب تخفيف الحدث لا رفع الحدث، لأن الحدث مستمر. نعم، ويزول حكم الجنابة. نعم، ويزول حكم الجنابة لكن يبقى حكم الحيض، وذلك أن بعض من الفقهاء فرقوا بعض الأحكام المتعلقة بين الحيض والجنابة. مثال ذلك المفتى به عندنا الآن أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، بينما الجنوب لا يجوز لها قراءة القرآن، فإن أجنبت المرأة ثم حاضت ولم تكن قد اغتسلت لا يجب عليها الغسل، فلا تقرأ القرآن، لكن إن أرادت أن تقرأ القرآن وجب عليها الغسل للجنابة ليرتفع حكم الجنابة ويبقى حدث الحيض. وهذا مخرج عن الفتوى المفتى به من الشيخ بن باز ومن بعده من شيخ أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن. نعم، ويأتي أول الحيض. نعم، سيأتي إن شاء الله هذه المسألة في الحيض. السادس خروج نفاس. نعم، وهو الدم الخارج بسبب الولادة. نعم، عبر المصنف بسبب الولادة لأنه قد تكون ولدت وقد تكون لم تلد، ولذلك العلماء يقولون إن ما يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين، قال بعضهم أو ثلاثة، مع وجود أمارات الولادة وهو الطلق ونحوه، فإنه يأخذ حكم النفاس وليس نفاسا، فتترك له الصلاة والصيام ولا يعد من الأربعين. ولا يجب بولادة عرية عن دم، يعني مثل امرأة ولدت قيصرية وتم تنظيف الرحم من غير أن يخرج منها دم، فلا يبطل الصوم، صوم اليوم الذي ولدت فيه ولادة عرية عن دم، ولا يحرم الوطء بها. نعم، ولا بإلقاء علقة أو مضغة. نعم، ذلك لأن القاعدة عند أهل العلم أن الأحكام المتعلقة بالجنين المترتب عليه، أن الأمة تكون أم ولد، وأن الدم يكون دم نفاس، وأن العدة تنقضي، إنما يتعلق بإذا ألقت المرأة ما يتبين فيه خلق آدمي، ولو كان ذاك الخلق خفيا غير واضح، ويتيقن بذلك إذا جاوز 80، أي بلغ 81 يوما فأكثر. وبناء على ذلك سيأتي إن شاء الله باب الحيض، لكن أختصر هنا أنها إذا ولدت لأكثر من 81 أكثر من 80 ولو تقطع الجنين وهو يسمى التنظيف، فإننا نحكم بأن الدم دم نفاس، وإن ولدته دون 40 فقط لم يتخلق، وإن ولدته بين 40 و80 وطبا يتخلق يبدأ تخلق الجنين في 50 يزيد يومين أو ثلاثة، فنقول إن نظر إليه، شوف انظر، إن نظر إليه فوجد فيه بدء خلق آدمي ولو خفي فالدم دم نفاس وانقضت به العدة إن كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، وإن لم يستبن فيه خلق آدمي أو لم تنظر إليه لأجل تنظيف وتقطيع الجنين فنقول لا يكون الدم دم نفاس لأنه مشكوك فيه. نعم. والولد طاهر. نعم، الولد طاهر مطلقا. نعم، بإجمع. ومع الدم يجب غسله. نعم، ومع الدم يجب غسله، يجب غسل لأنه نجاسة موجودة فيه. نعم، فصل. فصل، ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف. نعم، قوله ومن لزمه الغسل، المراد بهذه الأحكام من عليه حدث إما موجب الغسل الجماع أو الإنزال أو خروج دم الحيض والنفاس أو الإسلام. نعم، حرم عليه الاعتكاف. نعم، لا شك لأنه في المسجد. وقراءة آية فصاعدا. نعم، وهذا يشمل الجميع، وذكرت لكم قبل قليل أن المفتى به يستثنى من ذلك الحائض من موجبات الغسل، فيجوز لها قراءة الحائض، لأن الحديث الذي ورد لا يصح في زيادة الحائض وإنما قصره على الجنب، والحائض يطول حيضها، وأخذ ذلك من قول الشيخ تقي الدين وبعض الآثار التي وردت في الباب. لا بعض آية ولو كرره. نعم، لا بعض آية، فإن بعض الآية لا يأخذ حكمها، علله بعضهم بأنه لا إعجاز في بعض الآية، وهذا التعريف فيه نظر، وإنما لابد أن تكون آية كاملة. استثنى من ذلك صورة جزم بها صاحب التنقيح، وهو أن الآية إذا كانت طويلة كآية الدين فإن قراءة بعضها كقراءة آية كاملة. قوله ولو كرره، أي ولو كرر بعض آية، إما نفس الآية كررها، وكذلك يدخل فيه لو قرأ أبعاض آية واحدة ولكنه أطال السكوت بينها، فقرأ أول آية ثم سكت سكوتا طويلا ثم جاء للتي بعدها، فإنه يجوز ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه. نعم، ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه، أي قراءة سورة كاملة. مثال ذلك في التكرار، يعني هيهات هيهات، يقول هيهات ثم يسكت ثم يقول هيهات وهكذا ثم يسكت، أو قراءة أبعاض آية الحمد لله يسكت رب العالمين، فهو يتحيل على قراءة آية كاملة حال يعني وجوب الغسل عليه. نعم، فإنه يحرم. وله تهجيه، أي تهجيه، أي تهجي القرآن، يقرأه حرفا حرفا، لأن التهجئة ليست قراءة. والذكر، الذكر غير القرآن. وقراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها. نعم، هنا عندنا قاعدة، انعقد الإجماع على أن القراءة لا تصح إلا بالكلام بالحرف والصوت، ومر معنا أكثر من درس ما هو الحد الأدنى الذي يكون به ذلك. المشهور عند المذهب متأخرين أنه لا بد أن يسمع نفسه، فما كان دون ذلك فليست قراءة ولا يسمى قراءة لا في لسان ولا في غيره. الوجه الرواية الثانية أن أقل ما يكون به الحرف والصوت دون إسماع النفس وهو تحريك اللسان والشفتين، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، وهي درجة أقل من إسماع النفس، وذلك يقول المصنف: وقراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها، على الرواية الأولى ولو حرك لسانه وشفتيه، والثانية إذا لم يحرك لسانه وشفتيه. وسيفرع المصنف على الأولى. نعم. وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده، ولم يقصد أنه قرآن، لكن إن قصد به القرآن حرم، كالبسملة، مع أن البسملة آية، إما في عد بعض القراء، وإما لما في قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقولي الحمد لله رب العالمين، تصح أن تكون آية أول الفاتحة، وتصح أن تكون كلمة ثناء على الله عز وجل. وكآية الاسترجاع والركوب: إنا لله وإنا إليه راجعون، والركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وله أن لكن هنا هذا الكلام يدلنا على، لما ذكروا هذه الأمثلة ذكر بعض المتأخرين وهو البرهان بن مفلح، أن ظاهر كلامهم أن آيات التعوذ ليست، أن المعوذتين ليس للجنوب أن يقرأها، ليس للجنوب أن يقرأها، لأنها يعني صور كاملة نزلت للتعوذ وليست جملا. نعم. وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة، نعم، على المذهب، وإن حرك لسانه وشفتيه. ويقرأ عليه وهو ساكت، وهو ساكت، لأنه استماع، والمحرم إنما هو القراءة. ويمنع كافر من قراءته ولو رجي إسلامه، نعم، واضح. ولجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة. نعم، هذه المسألة في كتاب الله عز وجل: إلا عابر سبيل. وهنا قال المصنف: ولو لغير حاجة، أشار لخلاف في المذهب. والعجيب أن الخلاف الذي أشار إليه له هو، فإنه في زاد المستقنع يشترط لجواز مرور الجنوب في المسجد أن يكون لحاجة، وهما روايتان متقدمتان، لكن يعني من اللطائف أنه أشار لخلافه في كتابه الآخر، والظاهر أن الزاد متأخر عنه، لأن الزاد ألفه قبل وفاته بسنتين، إلا أن يكون صاحب الإقناع أعاد النظر في كتابه وصحح فيه بعد ذلك. طبعا هنا إذا قلنا بالحاجة، فقد ذكر بعض المتأخرين وهو عثمان في هداية الراغب أن من الحاجة أن يكون المرور بالمسجد أقصر طريقا، مع أن المرور فيه حينئذ يكون مكروها، لأن جعل المساجد طريقا مكروه لورود الأثر. نعم. وكذا حائض ونفساء مع أمن تلويثه. نعم، أي ويجوز للحائض والنفساء المرور في المسجد إذا أمن تلويثه، أي تلويث المسجد. وإن خافتا تلويثه حرم كلبثهما فيه. قال: وإن خافتا تلويثه حرم، أي مرورهما، كلبثهما فيه. قوله كلبثهما في هذا حكم، وهو أن الحائض والنفساء يحرم عليها حال وجود دمها أن تمكث في المسجد. انتبه لهذا الحكم، لأن سيأتي بعد قليل إشارة إليه، بس استحضر هذا الحكم. نعم. ويأتي في الحيض، وسيأتي في الحيض، نعم، تفصيل. ويمنع من عبوره واللبث فيه السكران والمجنون. نعم، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الصلاة تصدق على الفعل وتصدق على البقعة كذلك، أي موضع الصلاة. ويمنع من عليه نجاسة تتعدى. نعم، تتعدى، مثل أن يكون فيه دم يسيل، أو عنده بول يسيل ونحو ذلك. نعم. ولا يتيمم لها لعذر. ولا يتيمم لها لعذر، يمنع ولا يتيمم لأجل هذا الشيء. نعم. ويسن منع الصغير منه، ويمنع من اللعب فيه. قوله: ويسن منع الصغير منه، هذه الكلمة كلمة مطلقة تشمل كل صغير، وقد مر معنا أن الصغير أحيانا يطلقونه على من دون التمييز، وأحيانا على من دون البلوغ. مر معنا قبل ذلك أن مرادهم أحيانا بالصغير من دون التمييز، مرادهم هنا بالصغير من دون التمييز. نص على ذلك ابن مفلح في كتاب الآداب، الآداب الشرعية، فقد ذكر ابن مفلح هناك في كتاب الآداب، قال: أطلق العبارة والمراد إذا كان صغيرا لا يميز. ثم زاد قيدا من عنده قال: لمصلحة، يعني لم يكن في مرورهم بقاؤه في المسجد مصلحة، مثل أن يحفظه وليس عنده راع إلا أبوه أو أمه فيكون معه لمصلحة. فمن دون التمييز الأصل الأفضل عدم إدخاله المساجد، وهو السنة. أما من زاد عن التمييز، والمراد بالتمييز هنا تمييز الصلاة، بناء على أن المراد بالتمييز ليس السن، وإنما صفة تختلف باختلاف الأطفال. نعم. ثم قال: ويمنع من اللعب فيه، هذا مطلق لكل أحد، المميز وغير المميز. نعم. لا لصلاة وقراءة، لا يمنع الصغير للصلاة والقراءة، وهذه هي المصلحة. ويكره اتخاذ المسجد طريقا. نعم، هذه المرة قبل قليل ذكر عثمان أنه حاجة لكنها مكروهة للأثر الذي ورد ونص عليه أحمد. ويأتي في الاعتكاف. نعم، أغلب أحكام المساجد أو كثير من أحكام المساجد سيأتي إن شاء الله في كتاب الاعتكاف. نعم. ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما لبث فيه ولو مصلى عيد، لأنه مسجد لا مصلى الجنائز إلا أن يتوضأوا. نعم، قف هنا. هذه عندنا مسألة مهمة، دعوني أفصلها لكم. نبدأ بالجنب لأن الجنب حاله أوضح. أما الجنب فإن مكثه في المسجد يقول يجوز أن يمكث في المسجد لكن بشرط أن يتوضأ. ما الدليل؟ قول عطاء رضي الله عنه: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد، يعني المسجد الحرام، وهم جنوب إذا توضأوا. ففعل الصحابة حينئذ يكون بمثابة الإجماع السكوتي، فلم يعلم لأحدهم إنكار في ذلك. وقد كان أصحاب الصفة ينامون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ربما بعضهم جنبا ولم يكونوا يبادرون بالاغتسال مباشرة من حين يعني إصابتهم بالحدث. إذن دلنا ذلك على أن الجنب يجوز له المكث في المسجد بشرط الوضوء، فإن لم يتوضأ لا يجوز له المكث، لكن يجوز له المرور. المرور يجوز للآية، وأما المكث في المسجد لحضور درس ولغيرها فإنه أو نوم أو لغير ذلك من الأمور فإنه يجوز بشرط واحد، وهو أن يكون بعد وضوء. انتهينا من الجنب وانتهت مسألته. عندنا الحائض. الحائض عند المتأخرين قولان في المسألة. القول الأول الذي مشى عليه المصنف وأغلب المتأخرين أن الحائض والنفساء على قسمين، إما أن يكون قد انقطع دمها، وإما أن يكون دمها لم ينقطع بل ما زال مستمرا. فإن كان قد انقطع دمها ولم تغتسل، إما تأخيرا بعدم وجوب الموجب وهو الصلاة، أو من باب التأكد، فقد تتأكد بعض النساء تتأكد لا تعجلن حتى تعرضن عن الكرسف حيث عائشة، فحينئذ نقول إذا انقطع دمها فالمذهب يلحقونها بالجنوب، فيجوز لها أن تمكث في المسجد وإن لم تغتسل بشرط الوضوء. والحالة الثانية أن يكون دمها مستمرا عن الحائض والنفساء، ففيه قولان عند المتأخرين. المشهور ومنهم صاحب الإقناع أنه لا يجوز لها المكث في المسجد ولو توضأت، وهذا معنى قوله قبل، شوف نرجع لكلامه قبل قليل، قال كلبثهما فيه، انظروها قبل أربعة أسطر، قوله كلبثهما أي حائض ونفساء ما زال الدم مستمرا فيهم منهما. إذن هذه أمن التلويث أو لم يأمن. وهناك قول عند بعض المتأخرين وهي رواية عن أحمد أن المرأة الحائض والنفساء يجوز لها المكث في المسجد بشرطين: الوضوء كالجنب، وأن يؤمن تلويث المسجد، وهذا متحقق في زماننا الحمد لله. وهذا القول قال به جماعة من أصحاب أحمد المتقدمين والمتأخرين، وهذا هو الجائز وهذا هو الأقرب. ولذلك فإن بعض الموظفات في الحرم المكي والمدني نقول يجوز لها أن تدخل الحرم وأن تجلس فيه بالشرطين ذكرناها قبل قليل، ومثله الزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة من آفاق بعيدة قد يكون بقاء المرأة في المسجد قليلا، فنقول يجوز سواء جلست في سرحة المسجد أو في داخله. نعم، الاحتياط والأخذ بالأورع شيء آخر، الأخذ بالمذهب والأورع هذا شيء آخر، لكن ظاهر الدليل أنه لا فرق، وهي القاعدة عندهم، لا فرق بين الحائض والنفساء، بين الحائض والجنب، لا فرق بين الحائض والجنب، هذا هو الأصل، ولا نفرق بينهما في بعض المسائل إلا لدليل. نعم. نعم، قال لبث فيه، ويدخل في اللبث هنا أيضا النوم، فإن النوم يدخل في اللبث بل الأثر ورد فيه. قال ولو مصلى عيد، هنا قوله ولو إشارة لخلاف، وذلك أن هناك قول عند بعض الأصحاب وهو قول صاحب النصيحة أن مصلى العيد ليس مسجدا، ولكن المعتمد أن مصلى العيد مسجد، وسيأتينا في باب الاعتكاف أن ضابط المسجد ما اجتمع فيه أمران: الأمر الأول وقف البقعة للصلاة على سبيل التأبيد، والقيد الثاني أن تكون محاطة ببناء، ومصلى العيد تحقق فيه الأمران. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد أمام مسجده في المساجد التي تسمى الآن بمسجد الغمامة هذا هو مصلى العيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخرج من مسجده ويصلي هناك، وكان خارج المدينة، والآن ملاصق لسور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، قال لأنه مسجد أي مصلى العيد، وهذا تعليل، وأحال بهذا التعليل لقاعدة كل ما يكون مسجدا فإنه يأخذ حكمه منها السرحة وغيرها إذا أحيطت ببناء. قال لا مصلى الجنائز، لأن مصلى الجنائز ليس مسجدا لتخلف الشرطين، وقد تكون مصلى المسجد وقد يكون مصلى الجنائز مسجدا أحيانا، فإن مصلى الجنائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريب البقيع يسار، ومصلى العيد يمين، ومصلى الجنائز غالبا يكون خارج المسجد قديما. الآن يصلون الجنائز في المساجد، وسيأتي في محله. قال إلا أن يتوضأوا، الضمير هنا يعود عند المصنف للجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما فقط. عندنا هنا مسألة نبه عليها الشيخ محمد المرداوي شيخ منصور، وهي أن الجنب ومن في حكمه إذا توضأ ومكث في المسجد ثم انتقض وضوءه هل يلزمه إعادة وضوئه أم لا؟ نقول لا، لا يلزمه ذلك، لأن وضوءه ليس رفعا لحدث وإنما تخفيفا لحدث أكبر، فلو انتقض وضوءه لم يلزمه أن يتوضأ وضوءا ثانيا لاستدامة بقائه في المسجد. نعم. فلو تعذر واحتيج إليه جاز من غير تيمم نصا وبه أولى. نعم. ويتيمم لأجل لبثه فيه لغسل. نعم، هاتان مسألتان بينهما تشابه وبينهما اختلاف. المسألة الأولى قول المصنف فلو تعذر واحتيج إليه جاز من غير تيمم نصا. انظروا معي هذه المسألة، صورة هذه المسألة يقول إن الجنب لو تعذر عليه الوضوء لم يجد ماء ليتوضأ واحتيج إليه، أي واحتيج إلى بقائه في المسجد، شوف القيدين، تعذر الماء واحتيج إليه أي واحتيج إلى بقائه في المسجد، جاز أي جاز له المكث في المسجد من غير تيمم، لا يلزمه الانتقال إلى بدل الوضوء هو التيمم. قال نصا، هذه نصا مشكلة سأرجع لها بعد قليل لذلك لن أشرحها. نصا لماذا هنا قالوا هذا؟ قالوا وهذا تعليل المجد أبو البركات، قال فأنزلوه منزلة العابر أي عابر السبيل المسجد، لأن عابر السبيل لأجل الحاجة لم نلزمه بالوضوء، فكذلك من احتاج للمكث، شوف وجدت الحاجة، احتاج المكث في المسجد فإنه يجوز له المكث فيه بلا وضوء لأنه لا يستطيعه، فسقط عنه الوضوء وغيره. إذن هذا كلامه. قوله نصا خلنا نجعلها بعد شوي، نرجع لها بعد قليل لأنها هي اللي فيها إشكال. طيب، قال وبه أي وبالتيمم أولى، خروجا من الخلاف الذي سأذكره بعد قليل. قال ويتيمم، هذه المسألة الثانية، انظروا الثانية، ويتيمم لأجل لبثه فيه لغسل. يقول لو أن جنبا في المسجد وأراد الاغتسال في المسجد، ويجوز الاغتسال في المسجد لأن الماء ليس نجسا، فيجوز له أن يعمم جسده بالماء، هنا أطلقوا لم يقولوا لحاجة، أي من مكث في المسجد الجنب وهو في المسجد وأراد أن يغتسل وهو في المسجد سواء لحاجة أو لغير حاجة فإنه يجوز له ذلك، لكن يتيمم قبل الاغتسال. واضح المسألة؟ وضحت؟ وضحت الثانية؟ لا. نعم، يتيمم بالضبط عند دخوله المسجد، عند دخوله المسجد يتيمم ثم يدخل المسجد ثم يغتسل في المسجد. وأما إن كان قد أجنب في داخل المسجد فيتيمم في داخل المسجد ثم يغتسل لكي لا يمكث مدة اغتساله من غير تيمم. طيب، وش الإشكال؟ يتيمم على التراب، على التراب. كيف يغتسل داخل المسجد؟ كيف يغتسل داخل المسجد؟ قديما المساجد قد تكون في المسجد وحدك والأرض تراب، والاغتسال بصاع 4 أمدد أو 5، فتسكب على نفسك الماء. هذه صورة. الصورة الثانية أن تكون هناك مواضع، وهذا كثير جدا، الحرم المكي فيه مواضع فيه ترامس الماء، فبعضهم يعمم على جسده الماء، وقد رأيت في الحرم من يعمم، ولا لا أبا خليل، المدينة ما نراها، نراها في مكة أكثر، في الحرم المكي كثير يعمم جسده بالماء، كثير جدا رأيت يغتسل في المسجد الحرم كثير، يمكن أكثر من مرة، يوجد كثير، وخاصة أيام كانت تذكرون عندما كانت البئر زمزم أسفل تحت، كان المغتسلون بعضهم تبركا وبعضهم جنابة، فقد يتصور هذا الشيء. ممكن. طيب، إذن بس أريد، لماذا فرقوا بين الصورتين؟ هذه مشكلة، فدعني أعلل لك التفريق ثم أورد لك من اعترض على التفريق. سبب التفريق أنهم قالوا إن الصورة الأولى حاجة لأجل الحاجة، فلما وجدت الحاجة، والحاجة مكونة من أمرين: حاجة اللبث إضافة لحاجة عدم وجود الماء، فقد الثنتين، فننزله منزلة العابر، والعابر لا يلزمه وضوء. بينما في الثانية الماء موجود، فقد يكون لا حاجة له في اللبث، وإن كانت له حاجة للبث فإنه يمكنه الوضوء، فكيف نلزمه بوضوء يخفف الحدث ثم يأتي بالغسل بعده، فيكون بمثابة الإتيان بما لا فائدة به وتأخير للغسل، فنقول يتيمم لأنه أخف. هذا توجيههم، لكن اعترض على هذا التوجيه من جهات. الجهة الأولى أن اعتمادهم على هذا التفريق إنما هو على النص، حينما قال نصا، ومراده بنصا أي كلام أحمد، ممن ذكر أن أحمد قد نص على ذلك صاحب الفروع، وقد تبعه المصنف أن أحمد نص على ذلك. ومراد صاحب الفروع كما يظهر من سياق كلامه هو ما نقله ابن هانئ عن أحمد أنه رخص في المبيت في المسجد، مستدلا بما جاء أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزله المسجد، فهذا لحاجة ولم يؤمروا بوضوء، فلأجل الحاجة أنزلوا ولم يؤمروا بوضوء، فعده، انظر معي، عده ابن مفلح النصا. نازعه بعض المحققين وهو ابن قندس، فقال عد ذلك منصوصا لأحمد فيه نظر، فإن الموفق أبا محمد بن قدامة ذكر المسألة في المغني، وقد ذكر أن من أراد المكث في المسجد لحاجة ولا ماء عنده يجب عليه التيمم، ثم قال: وقال بعض أصحابنا، لم يقل قال أحمد، وقال بعض أصحابنا أو بعض الأصحاب يجب بلا تيمم، ولذلك فإن ابن قندس يقول يجب التيمم في الحالتين، فإن الفارق بينهم من حيث النص غير صحيح، لأن هذه المسألة إن قالها ابن مفلح مختلفة عن مسألتنا، فإنه سكت ولم يصرح أحمد، ليست نص وإنما هو استدلال، والاستدلال ليس لازم كل ما ورد في الحديث يكون كذلك، هذا واحد. والأمر الثاني أن الموفق وهو العمدة في الباب لم يفرق بين المسألتين فأوجب التيمم في الحالتين. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، لكن اختصرت فيه لكونه آخر الدرس. نعم. ولمستحاضة ومن به سلس البول عبوره، عبوره أي عبور المسجد، طبعا كما مر معنا بشرط عدم التلويث، بشرط عدم التلويث، وذلك كما مر معنا، ويمنع من عبوره من عليه نجاسة تتعدى. نعم. واللبث فيه مع أمن تلويثه. نعم. لماذا جعل هذا القيد؟ القيد عائد لسنتين، إما اللبث وإما للمكث. طبعا والدليل صريح، فإن حمنة رضي الله عنها كانت تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعل تحتها طستا، وكان يرى في هذا الطست أثر الحمرة والصفرة من أثر حيضها رضي الله، من أثر استحاضتها رضي الله عنها. ومع خوفه يحرمان. نعم. ومع خوف التلويث يحرمان، أي اللبث والمرور معا، والمرور تقدم. ولا يكره لجنب ونحوه إزالة شيء من شعره أو ظفره قبل غسله. نعم. ولا يكره للجنب ذلك، لأن هذا لا تعلق له، لأنه منفصل ولا أثر له في الأحكام. نقف عند هذا القدر إن شاء الله الدرس القادم نكون ما يتعلق بباب الغسل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا ونبينا محمد بن عبد الله. هذا أخونا يقول: هل يجوز للولد الصغير لبس الذهب أم يحرم على جنس الذكور مطلقا؟ الفقهاء يقولون يحرم إلباسه، فيحرم إلباس الصغير ذلك، وسيأتينا إن شاء الله في محله. قول المصنف: يمنع من اللعب فيه، هل الحكم للوجوب؟ نقول إن اللعب المنع تارة يكون للوجوب وتارة يكون للكراهة بناء على اختلاف الحال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الناس باللعب في المسجد في يوم عيد، أذن للحبشان باللعب في المسجد في يوم عيد، فدل ذلك على أنه يجوز تارة ويكره تارة ويحرم أخرى. وإذا أدى يعني لعب الأطفال في المسجد إلى إيذاء المصلين أو حجر مكان من المسجد كما ذكر أخونا أن بعض الناس يجعلون ألعابا في المسجد أي في موضع الصلاة، فإن هذا قد يمنع لأنه تحجير على المصلي، فمنعت المصلي لأجل ألعاب الأطفال. وأما إذا كان في وقت يعني يؤمن فيه عدم أذية المصلين وعدم يعني انتهاك حرمة المسجد فالأمر فيه أسهل. يقول: على قول المصنف، ما حكم قراءة آية الكرسي عند أذكار النوم للجنوب وغيره؟ مر معنا أن الشيخ برهان الدين إبراهيم بن مفلح ذكر أنه لا يجوز قراءة المعوذتين، مع أنهما جاء عن ابن عباس عن ابن مسعود أنها للتعويذ، نزلت من الله عز وجل تعويذا، ومع ذلك نقول لا يجوز قراءتها. آية الكرسي وجها واحدة لا يجوز قراءتها ولو قصد بها الأذكار. قول المصنف: الولد طاهر ومع الدم يجب غسله، لماذا عبر بوجوب الغسل هنا مع أن المولود لا يصلي ولا يطوف؟ نعم، لأنها نجاسة، والنجاسة يجب سيباشرها من يقوم بالصبي. وإنما ذكر المصنف هذا لأن بعض من الفقهاء يقول لا يجب غسل المولود لأن فيه مشقة من جهة، ولأن بعض أعراف بعض الناس قديما بعض الشعوب عندهم أن المولود يجب أن يبقى بدمه فترة من الزمن ليقوى بدنه، ذكروا ذلك عن بعض الشعوب القديمة، ولا أدري أن هذا ينفع أم لا، طبعا ليس عند العرب وإنما عند غيرهم، أنهم يتركونه بدمه بهذه الهيئة، فنقول ليس كذلك، فبين المصنف أنه يجب خلاف لمن قال لا يلزم. نعم نعم. يقول في هل سيأتي حق سجود التلاوة؟ سيأتي إن شاء الله في محلها، لو أجلتها لمحلها يكون أحسن، فنقف على الدرس. يقول: إذا سمع صوت أو شم ريح من أكثر من اثنين فهو كحكم الاثنين. إذا سمع صوت أو شم ريح من أكثر من اثنين من أحدهم فهو كحكم الاثنين. نعم هو كحكم الاثنين، نعم لو كانوا ثلاثة نعم فهو من أحدهم، نعم لا يدرون. ذكرت استثناء أبعاض الآية الطويلة كآية الدين، هذا الاستثناء إنما أورده صاحب التنقيح، والذي أورده وهو متجه في من قال إن أبعاض الآية معجز، ومرت معنا في درس الأصول. هذا السؤال لا أستطيع إجابته، يعني من أصعب الأسئلة حقيقة السؤال عن الكتب، هذا سؤال صعب جدا إجابته، فلا يوجد كتاب يغني عن كتاب. يقول أخونا: اللبث في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الساحات؟ ذكرت لك قاعدة ستأتينا إن شاء الله مد الله في العمر وبارك فيه فيما يتعلق بضبط المسجد، وهو أن المسجد ما وجد فيه صفتان أو قيدان، القيد الأول أن يكون موقوفا، والساحات موقوفة للصلاة لا شك، وقفت للصلاة، أن يكون موقوفا للصلاة. وعبرت بالتوقيف على التأبيد لأن بعض الفقهاء وهو الحنفية وهو رواية توافق رواية عن أحمد أنهم لا يشترطون الوقف المؤبد فيصححون الوقف المؤقت، وهذا الوقف المؤقت يفيدنا في ماذا؟ في بعض البلدان وخاصة الأوروبية لا يوجد ملك مطلق، وإنما يكون إيجار طويل الأمد، وهذا الإيجار الطويل الأمد 10-5 سنوات أكثر وأقل يستأجره الناس ويجعلونه مسجدا، فهو ليس مؤبدا وهو محاط. فنقول الصواب أنه يأخذ حكم المسجد في الاعتكاف وغيره من الأحكام، ستجد إن شاء الله في أحكام المساجد في الصلاة، لأن الوقف المؤقت يأخذ حكما مؤبد في هذا الباب. ولكن أشرت لك قول الفقهاء وتعرف غيره، لأن من لم يعرف القولين لم يستطع أن يجزم بترجيح أحدهما، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن تكون محاطة، وغير المحاط غير معتبر، مثل رحبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد عمر، فإن في عهد عمر لما حاضت النساء أمر بإخراجهن إلى رحبة المسجد فضرب لهن خباء خارج المسجد، وهذا يدلنا على أن خارج المسجد إذا لم يكن محاطا فليس مسجدا، وهذا الذي استدل به الفقهاء على أن أمرين: الرحبة ليست مسجد، وأن الحائض يلزم عدم مكثها. ونحن قلنا أن الرواية الثانية أنه يجوز مكثها، وخاصة إذا كان لحاجة، وخاصة حال خروجه من الخلاف. بالنسبة لساحات المسجد الحرام وجد فيها القيدان، وخاصة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجدر التي أحيطت بها أطول من بناء هذا المسجد، طويلة جدا. نعم مسجد البيت الحرام الإحاطة قد لا تكون جدارا وإن عواميد قصيرة. وأذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز كنا نمشي سوائية، فقلت للشيخ هل هذا يصلح أن يكون سورا للمسجد؟ قال نعم، قال نعم، ونحن نمشي خارجين من جهة باب أجد، فحتى وإن كان قصيرا فيصلح أن يكون سورا لأنها إحاطة فيدخل في عموم الإحاطة. هذا في باب الوضوء، سيأتي إن شاء الله، سيأتي الغسل إن شاء الله درس القادم. مستحبات، ما في تفريق بين سبب. نعم نعم، في إجابة الغسل في الوطن ذكرت سبب الفرق قبل قليل، وأظنه واضح التفريق بين الفاعل والإرادة، ذكرتها فلعلك ترجع بعد ذلك لكي يتضح لك الكلام. لماذا يقيدون، يقول لماذا يقيدون العلاج بالحشفة؟ هو لأنه جاء في الأثر أنه إذا أولج المدارة، قال أحمد وهي الحشفة، وهذه الذي أخذ منه، ولأن الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قال أحمد ولا يلتقي الختانان إلا بإيجاب بإلاج الحشفة، لأن الختان يكون عند منتهاها. السؤال الثاني لأخينا يقول نام بليلة حارة فلما استيقظ وجد بللا على ثوبه، فهل علمه بالحر يصرف البلل عن حكمه منيا ويعتبر عرقا؟ إن احتمل أن يكون عرقا فإنه يكون كذلك، فإنه يكون كذلك. تأخرنا يا شيخ، يلا سؤالك الأخير. خروجه من الصلب، خروجه من الصلب دفقا، لا من الصلب دفقا، يعني حس بالدفق وبلذة، أي أن الدفق مصاحب للذة، انتقاله من الصلب إذا كان مستيقظا وقت ذلك، ذكرنا قبل قليل. حتى ولو لم يخرج، قلنا وإن احتبس أو حبسه. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.